أن الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر لأمثاله من الجناة بخلاف قطع اليد. الثالث أنه إذا قطع يده أبقى له يدا أخرى تعوض عنها بخلاف الفرج. الرابع أن لذة الزنا عمت جميع البدن فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن، وذلك أولى من تخصيصها ببضعة منه أحسن الله إليكم ببضعة منه، فعقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه وأوفقها للعقل وأقومها بالمصلحة. والمقصود أن الذنوب إنما تترتب عليها العقوبات الشرعية أو القدرية أو يجمعه الله للعبد وقد يرفعها عمن تاب وأحسن. نعم، هذه المسألة بيّن فيها الشيخ رحمه الله تعالى بيانا شافيا تأثير العقوبات المباشرة على الجسد التي شرعها الله تبارك وتعالى لردع المجرمين، فضلا عما توعد عليه المجرم في الآخرة. لكن لعل البعض من الناس إذا شعر بأن ثمة عقوبات عاجلة فقد يقلع عن ذلك ولا يقدم عليه. فعلى سبيل المثال القصاص، القاتل يقتل القاتل بالمقتول، وكذلك قطع يد السارق، وكذا جلد الزاني أو رجمه إن كان جلده إن كان بكرا ورجمه إن كان محصنا، وكذلك قتل اللوطية، وكذلك قتل من وطئ البهيمة أو وطئ محرما له، ونحو ذلك من العقوبات العاجلة التي يكون فيها ردع لأولئك المجرمين فضلا عن التعزيرات وما دون ذلك من جلد الشارب أو جلد القاذف وما إلى ذلك. كل هذه عقوبات عاجلة رتبت على ارتكاب هذه الجرائم. فإن سأل سائل لو قال لما بما أن اليد تقطع وبما أن الرجل تقطع واليد في المحاربة وقطع الطريق، فلما لا يقطع الذكر في حد في مسألة الزنا؟ أجاب عنها المصنف بعدة أجوبة. أولا أن هذا الأمر هو شيء واحد ولا ثاني له، وبقطعه يتم قطع إيش؟ التناسل بين الناس. الشيء الثاني أنه مستور لا يراه الناس بخلاف قطع اليد أو الرجل، فإنه مشاهد يراه الناس فيعتبره. الأمر الثالث أنه يعني أن هذا الذكر يعني قطعه لا مصلحة منه ترجع إلى المجتمع، بل فيه مفسدة تضر بالمجتمع. والأمر الآخر أن هذه العقوبات الأخرى كلها ظاهرة يراها الناس، ولذلك فإن الجزاء من جنس العمل، فعلينا أن نحذر من العقوبات الأخروية فضلا عن هذه العقوبات الدنيوية. وقد تكون الحدود الشرعية كفارة لما جاء كما جاء في حديث عبادة رضي الله عنه أنها تكفر تلك السيئات، والله ولي التوفيق. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. عقوبات الذنوب شرعية وقدرية. وعقوبات الذنوب نوعان: شرعية وقدرية. فإذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبة القدرية وخففتها، ولا يكاد الرب تعالى يجمع على العبد بين العقوبتين إلا إذا لم يف أحدهما برفع موجب الذنب ولم يكف في زوال دائه. وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية، وربما كانت أشد من الشرعية، وربما كانت دونها، ولكنها تعم.

فإن اتفق أن يكون الزاني محصنا كان الإثم أعظم، فإن كان شيخا كان أعظم إثما، وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام أو بلد حرام أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة تضاعف الإثم. وعلى هذا فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة، والله المستعان. هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى ما هي أعظم تلك الذنوب، وقد حددها النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله عبد الله بن مسعود أو غيره قائلا أي الذنب أعظم، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. وذلك أنه بين أعلى درجات كل من هذه الأمور الثلاثة، فليس هناك شيء أعظم من الشرك، ولا سيما صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، كمن يستغيثون بأصحاب القبور أو يدعونهم من دون الله، مدد يا شيخ فلان، مدد يا ولي فلان، أعطنا يا ولي فلان، فهذا أعظم شرك عصي به الله، مثل كلمة مدد يا اللات والعزة ومنات وهبل، فلنحذر من ذلك عباد الله. ثم جاء إلى أعظم ذنب آخر، وهو أن تقتل ولدتك، وهذا موجود في الجاهلية ولعله قد انتهى، خشية أن يطعم معك، وهي جريمة القتل. الجريمة الأولى في العظمة، في العظمة أو في عظم الذنب الشرك، الثانية القتل، الثالثة الزنا. وهذا الزنا درجات، إن كان الزنا ببكر فهو أهون، وإن كان بمتزوجة ففيه الرجم فهو أعظم، وإن كان بحليلة الجار فهو أعظم وأعظم، وإن كان وكان هذا الجار في عبادة كالغزو والصلاة والجهاد ونحو ذلك فهو أعظم وأعظم، وإن كان وطء ذوات المحارم فهو أعظم وأعظم، وهكذا يتعاظم الذنب بحسب، وإن كان قريبا من الزاني فهو أعظم وأعظم. فعلينا أن نبتعد عن هذه المنكرات، وأن نستر بستر الله، وأن نبتعد عنها كلما وجدنا إلى ذلك سبيلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. القطع لإفساد الأموال. وجعل سبحانه القطع بإيزاء فساد الأموال الذي لا يمكن الاحتراز منه، أنه يأخذ الأموال في الاختفاء وينقب الدور وينقب الدور ويتسور من غير الأبواب، فهو كس النور والحية التي تدخل عليك من حيث لا تعلم، فلم ترتفع مفسدة سرقته إلى القتل ولا تندفع بالجلد، فأحسن ما دفعت به مفسدته إبانة العضو الذي يتسلط به على الجناية وجعل الجلد بإيزاء وجعل الجلد بإيزاء إفساد العقول وتمزيق الأعراض بالقذف، فدارت عقوباته سبحانه الشرعية على هذه الأنواع الثلاثة، كما دارت الكفارات على ثلاثة أنواع: العتق وهو أعلاها، والإطعام والصيام. أقسام الذنوب. ثم إنه سبحانه جعل عنوان صلى الله عليكم.

إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ويقول صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وهناك أنواع تطرق إليها المصنف، نرجع إليها في الشروح، والله ولي التوفيق. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. العقوبات القدرية. وأما العقوبات القدرية فهي ثم يعني العقوبات منها ما هي قدرية ومنها ما هي ما هو شرعي. لا، نؤجل العقوبات القدرية إلى درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل. جزاكم الله خيرا، وألهمكم الله الصواب، ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والسامعين والمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل يعد من أهل العلم خرج بمقطع ذكر فيها أن مسألة شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسألة خلافية، وأن الخلاف فيها بين أهل السنة وأهل السنة وليس بين أهل السنة وأهل البدعة، والقائلين بشد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من أهل البدع. نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. هذه المسألة مسألة خطيرة، وهذا القول قول خطير مخالف للسنة، وفيه تأييد للبدعة. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن تكون فوق محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين، لكن دليلها هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر ونهى بفعل المأمورات وترك المحظورات. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي حديث آخر: وكل ضلالة في النار. يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. من هذا المنطلق أيها الإخوة، وفقكم الله وشرح صدورنا وإياكم للصواب واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نقول إن هذا الذي أفتى بجواز شد الرحال لقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نقول إنه قد أخطأ ودعا إلى بدعة، وقد دعا إلى بدعة. وقوله إنها مسألة خلافية بين أهل السنة والجماعة، هذا غير صحيح، ليست مسألة خلافية. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من شد الرحال للعبادة إلا للمساجد الثلاثة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. فمن رحل بقصد العبادة والصلاة والزيارة لغير هذه المساجد الثلاثة فلا شك أنه قد ارتكب بدعة منكرة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي حذر من البدع. وإذا كان قد قالها كما قال السائل رجل يعد نفسه من أهل العلم، فإننا نقول له ارجع إلى الله وارجع إلى اتباع السنة يا عبد الله، ولا تفتي بغير علم، فإن الفتوى بغير علم من القول على الله تبارك وتعالى بغير علم. وقد قرن الله قول القائلين عليه بغير علم بالإشراك بالله عز وجل. قال تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والقول بجواز شد الرحال لزيارة المقابر قول على الله بغير علم، وافتراء على الله، ودعوة إلى البدع والخرافات والمنكرات والخزعبلات قلت كانت أو كثرت. فعلينا أن نحذر من الإصغاء لمثل هذه الفتاوى الضالة. وأقول للأخ الذي نسبت إليه هذه المقالة: يقول السلف إن أجرأكم على الفتوى أجرأكم على ماذا؟ على النار والعياذ بالله. فالجرأة على الفتوى بغير علم وبغير دليل أمرها خطير. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. فإذا علينا أن نحذر من اتباع مثل هذه الأقوال الشاذة المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن شد الرحال لزيارة القبور بدعة من البدع، سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم قبر غيره. ولم يعرف عن الصحابة ولا التابعين ولا من تبعهم بإحسان أنهم كانوا يشدون الرحال لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يسافرون من أجل الصلاة في المسجد. فإذا جاءوا إلى المسجد سلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وصلوا في مسجد قباء، وسلموا على أهل البقيع، وسلموا على شهداء أحد. وهذه الأماكن التي تشرع زيارتها. إذا جئت للمدينة بقصد زيارة مسجد رسول الله والصلاة فيه، هذه الأماكن الخمسة هي التي تزار مع عدم شد الرحال إلا لماذا؟ إلا للصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قيل للحسين بن علي رضي الله عنهما، قال له رجل: أنا جئت من الأندلس، أنا جئت من بيت المقدس لأزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الحسين رضي الله عنه: ارجع، فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا ماذا؟ إلا سواء، الذي يسلم عليه من الأندلس أو الذي يسلم عليه من قريب، الحكم واحد، ولا داعي لشد الرحال من أجل ذلك، لا داعي لشد الرحال من أجل ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. فلا فرق بين من يسلم هنا من جوار القبر ومن يسلم من باكستان أو الأندلس أو أي مكان آخر. فلنتق الله ولنحذر من هذه الفتاوى الضالة التي لا تستند إلى دليل. واليوم اطلعت على قصيدة لأحدهم يقول إن السفر المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها سنة، وأن فيها أجر كذا وكذا، وأن فيه وأنه يكون شفيعا له، وأنه وأنه وأنه وأنه، وهذا كذاب أشر. وما أشار إليه من الأحاديث كلها لا تصح. حديث من حج ولم يزرني يزرني فقد جفاني حديث موضوع. حديث من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي حديث موضوع أيضا. ومن فضل الله عز وجل على هذه الأمة أنه تكفل بحفظ هذا الدين، كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وسواء الكتاب أم السنة، فحفظت السنة كما حفظ القرآن تماما. نعم، في السنة هناك وضاعون، وهناك دجالون، وهناك ضعفاء، وهناك منكرون، وهناك متروك الحديث، لكن الله قيض لهم من هذه الأمة من يفند أقوالهم ويرد عليهم، فيبينون الحديث الصحيح من الحسن من الضعيف من الموضوع، وهذا تحقيق لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فانتبه لهذا يا عبد الله، فإنه في غاية الخطورة. ولذلك يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى كما جاء في مقدمة صحيح مسلم: الإسناد من الدين. ما معنى الإسناد؟ الإسناد عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، وسلسلة الذهب عن نافع عن عبد الله بن عمر عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السلسلة ليش؟ الذهبية، السلسلة الذهبية. وهناك سلاسل كذبية ووضعية اخترعها كثير من الناس. يقول رجل أظن اسمه نوح بن أبي مريم، يقول إنه وضع 100,000 حديث في فضائل القرآن، وضعها من كيسه من عند نفسه. قيل له: لماذا؟ قال: رأيت الناس قد أقبلوا على روايات سفيان وفلان وفلان على رواية الحديث، فأردت أن أصرفهم عن ذلك إلى القرآن، فأردت أن أصرفهم عن ذلك إلى ماذا؟ القرآن. إلى القرآن والعياذ بالله. وهل الغاية تبرر الوسيلة؟ لا. يصرفهم بالأحاديث الموضوعة التي اخترعها من نفسه. ودواعي الوضع كثيرة، إما التزلف إلى الخلفاء، وإما وضع في فضائل بعض السور، وإما في فضائل بعض الملوك، وإلا في فضائل بعض المدن أو نحو ذلك. جاء رجل إلى الخليفة المهدي رحمه الله، أحد خلفاء بن العباس الأوائل: عندنا حديث صحيح يقول لا سبق إلا من يكمل الحديث. ها، في ثلاثة، أحسنت، ما هي؟ نصل أو خف أو حافر. النصل يقصد به ماذا؟ الرماح، والحافر الخيل، والخف التي هي الإبل التي يجاهد عليها في سبيل الله. لا سبق إلا في خف أو حافر أو جناح. هذا الحديث الصحيح. جاء هذا الوضاع ليرضي الخليفة، وكان الخليفة معجبا بماذا؟ بتربية الحمام. كان الخليفة معجبا بتربية الحمام، فقال: عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح. جناح يعني بذلك الحمام. فعاقبه المهدي وسجنه، وأمر بذبح جميع الحمام وإطعامه للناس، لأن الخلفاء كانوا علماء. أدرك أنه إنما فعل هذا الوضع لماذا؟ ليرضي الخليفة. فالخليفة عاقبه وسجنه وعزره، وأمر بذبح جميع الحمام حتى لا يفتتن الناس به. فانتبهوا، انتبهوا لحديث الموضوع كثيرة، مثل حديث آخر يقول، مثل حديث آخر يقول صاحبه إن إن آدم لما اقترف الخطيئة قال يا الله بحق محمد أن تغفر لي. قال كيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال لما خلقتني ونفخت فيه من روحك وجدت مكتوبا على قائمة العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعرفتك أنك لا تضيف إلا أحب الناس إليك. طبعا هذا حديث مختلق. إيش معنى مختلق؟ موضوع مخترع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحذروا من هذه الحديث، وفقنا الله وإياكم للإخلاص في العمل والصواب في القول والعمل، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.